في الأمة الإسلامية لظروف طرأت وأحوال تجددت أوقعت الناس في بعض الظنون والجهالات حتى ظن بعض المسلمين أن العلم يتعارض مع الإسلام وأن الحضارة التي تؤسس على هذا العلم لا يمكن أن تعيش في ظل الإسلام. وهذا مفهوم خاطئ، وما وصلنا إليه إلا بجهود كثيرة بذلها أعداء الإسلام وأعداء الأمة الإسلامية. وسنصل إلى هذه النتيجة إن شاء الله عندما نستعرض جهود المستعمرين لغرس هذه الفكرة في عقول الناشئة من أبناء الأمة الإسلامية. الإسلام والعلم، ما موضوع كل منهما؟ إذا أردنا أن نعرف موضوع كل واحد منهما فأضرب مثلا بالسيارة وصاحب السيارة وسائق السيارة. معنا سيارة وسائق لهذه السيارة ومالك لهذه السيارة، كيف تكون العلاقة بين هؤلاء الثلاثة؟ العلاقة هو أن مالك السيارة يمنح السيارة للسائق ثم يدربه على قيادتها وعلى إصلاحها ويعطيه فرصا لتعلم كيفية تشغيل تلك السيارة ويفوض عليه بعد ذلك تشغيل السيارة، ولكنه يحتفظ بحق توجيه السائق لنفسه. فالسيارة لم يتنازل عنها صاحب السيارة، فيجب أن تتحرك طبقا لمراد صانع صاحب السيارة. هكذا الأمر، الأرض والإنسان، وما على الأرض من إمكانيات وطاقات ومواد، والإنسان وخالق الإنسان، ما العلاقة بين هؤلاء؟ ولله المثل الأعلى. العلاقة هي كالعلاقة السابقة، خالق خلق الإنسان لحمه وشحمه وعظمه وكل جزء من أجزائه جسمه، حتى أن الإنسان لا يعلم أنه ما خلق من نفسه شيئا ولا اختار لنفسه شيئا، لا اختار صورته ولا اختار الزمن الذي يولد فيه ولا اختار أباه ولا اختار أمه ولا اختار شيئا من هذه الأشياء التي فرضت عليه من طاقات عقلية ومواهب نفسية، فهو مملوك إذن للذي خلقه أوجده، وخلق على هذه الأرض التي لم يخلق منها شيئا، والخالق قد فوض لهذا الإنسان علوم استخلاف الأرض وتسيير ما فيها، كما أن صاحب السيارة قد فوض تسيير أم السيارة لسائق السيارة ودربه عليها وأعطاه فرصا للتعلم لما يصلح هذه السيارة إن حدث خلل، وهو بعد ذلك يستخدم السيارة تحت توجيهات صاحب السيارة. فالله الذي استخلف الإنسان على هذه الأرض قد هيأه بطاقات وإمكانيات تمكنه من الاستخلاف لهذه الأرض وتسيير ما عليها من مواد، تلك العلوم وتلك الطاقات وتلك الإمكانيات هي موضوع بحث العلوم المعاصرة، علوم الكيمياء وعلوم الفيزياء والرياضيات والجيولوجيا والطب والصيدلة والهندسة. هذه العلوم علوم الاستخلاف فوض الله سبحانه وتعالى للإنسان أمر هذه الأرض وتسييرها وجعله خليفة عليها إني جاعل في الأرض خليفة، وأعطاه علوم الاستخلاف التي لم أمر هذه الأرض وتسييرها، وجعله خليفة عليها إني جاعل في الأرض خليفة، وأعطاه علوم الاستخلاف التي لا بد منها لتسيير ما على هذه الأرض من مادة، ولكن بشرط، بشرط أن يكون هذا الإنسان تحت توجيه خالقه وتحت توجيه الذي أوجده واستخلفه. وهذا هذه التوجيهات هي الدين، التوجيهات هي الدين التي تحدد سير هذا الإنسان. ولذلك قال تعالى قل اهبطوا منها جميعا، عندما أمرهم أن ينزلوا إلى الأرض قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا ميدان العلوم المادية هي المادة، وميدان الدين هو الإنسان المستخلف على هذه المادة. والإسلام يأمرنا أن نأخذ بالعلم المادي على أصول ثابتة وعلى أسس صحيحة لتسيير هذه المادة واستخلاف هذه الأرض، ويأمرنا أن نتلقى الهدى من الذي خلقنا وخلق المادة واستخلفنا عليها. فلا بد إذن من أخذ الدين من مصدره، ولا بد من أخذ العلوم المادية بطرق صحيحة وثابتة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وهو يأمرنا أن نأخذ الدين من مصدره، وأن نأخذه على تثبت وتحقق لا على جهل وتقليد، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، خذ هذا العلم وخذه بعلم. ويأمرنا ويقول ويحثنا على العلم في معرفة صدق الرسالة وصدق ما جاء به، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويأمرنا بالنسبة لعلوم المادة ولعلوم الأرض والسماء، يأمرنا سبحانه وتعالى ويحثنا على ذلك فيقول جل وعلا أولم يروا إلى ما خلق، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ويقول سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ونحن نأخذ علم الدين نأخذه بعلم، ونحن نأخذ علم المادة نأخذه أيضا بعلم وبتثبت. ولكن لظروف طرأت في أوروبا سنشير إليها إن شاء الله بسبب تحريف الدين النصراني هناك، وجد الإنسان نفسه مضطرا أن يفصل بين الدين وبين العلم، وأن يعيش حياة بدون دين. فعندما عاش الإنسان بعلم مادي موضوعه المادة بدون دين الذي موضوعه الإنسان، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه تفوق في المادة وأتقن توجيهها وأساء في توجيه الإنسان، فخرب الإنسان وأصلح المادة. جاء الشريف ليستقبل ابنه وبنته فلا يكاد أن يميز من هو الولد ومن هي البنت، ربما سأل عن زوجته وربما كان الجواب أنها في نادي من نوادي العراة أو في نادي من نوادي من النوادي التي تمارس الفاحشة والعياذ بالله. هذا الإنسان عندما عاش بالعلم المادي جمل هذه المادة وأحسن صياغتها، ولكنه خرب النفس الإنسانية ودمرها وأوقع نفسه في مآزق. ما هذه المآزق التي يقع فيها الإنسان بعيدا عن هدى الدين؟ المأزق الأول مأزق الاختلاف. إذا بحثنا في العلم المادي ماذا نجد؟ نجد اتفاقا عليه بين شعوب الأرض كلها، 5 في 5 يساوي 25، أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية عند اليهودي والعربي والشيوعي والرأسمالي، كلهم يتفقون على قواعد وقوانين العلم المادي على اختلاف أجناسهم وألوانهم. لكن تعالوا لنرى هل يتفق هؤلاء الناس في العلوم الإنسانية التي موضوعها تهديد هذا الإنسان، في علوم الاجتماع وفي علوم النفس وفي علوم الأخلاق وفي علوم الاقتصاد وفي علوم السياسة وفي علوم القانون. تعالوا لنرى ماذا نجد. النتيجة نجد الاختلاف الشديد ليس بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وليس فقط بين دولة في هذا المعسكر ودولة أخرى في نفس المعسكر، وليس بين حزب وحزب داخل تلك الدولة، وليس بين جناح في حزب مع جناح في نفس الحزب، وليس بين جماعة وجماعة، بل بين الفرد والفرد، بل إن الاختلاف لا يقع بين الإنسان ونفسه. فربما وجدت أستاذا في جامعة يحمل نظرية في أول العام في علم النفس فلا تنتهي العام إلا وقد تخلى عنها وأصبح يرى بعكسها في نهاية العام. سبحان الله، اتفاق في علوم المادة، اختلاف في علوم الإنسان. ثم ماذا؟ ثم التجهيل والتشكيك من الإنسان للإنسان في علوم الإنسان. ماذا تقول أمريكا عن صناعات روسيا؟ تقول صناعات عجيبة وتعترف لها، صناعات مادية وعلوم مادية متفوقة تعترف لها بذلك، وأمريكا تعترف لروسيا وروسيا تعترف لذلك. ولكن ماذا يقول، ماذا تقول هذه الدولة عن تلك في العلوم الإنسانية، في الشيوعية أو في الرأسمالية؟ لو سألتم الشيوعيين عن نظرتهم إلى الرأسمالية لسمعتم سبابا وسخرية واستهزاء وتوضيحا بأن الشيوعية ليست إلا هلاك للبشرية. ولو سمعتم العكس من الشيوعيين عن قولهم في الرأسمالية لسمعتم نفس الشيء ونفس ما كان يقول الشيوعيون، ما يقول الشيوعيون عن الرأسمالية، ما يقول الرأسماليون عن الشيوعية. ستسمعون منهم كلاما فيه الانتقاد اللاذع وفيه التهجم وفيه التحريض وفيه الاستهزاء وفيه السخرية. لماذا؟ لأن الإنسان فشل، فشل أن يعرف الحقيقة في العلوم الإنسانية. عرف الحق في العلوم المادية فاتفقت البشرية عندما ظهر الحق. إذا طرق أحد من الباب اتفقنا جميعا على أن في الباب طارق، لأنه شيء محسوس، ولكننا سنختلف من الذي خلف هذا الباب. هذا يقول طويل وهذا يقول قصير وهذا يقول عريض وهذا يقول كبير وهذا يقول صغير، سنختلف. لماذا؟ لأن الحقيقة غابت. وهكذا غابت الحقيقة في العلوم الإنسانية واختفت، لأن هذه العلوم لم يفوض أمرها لهذا الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان على هذه الدنيا فأعطاه علوم الاستخلاف لهذه الدنيا ومكنه منها، ولكنه استخلفه بشرط أن يستخلفها طبقا لإرادته هو. فلما يحاول، عندما يحاول الإنسان أن يستخلفها على غير إرادة الله ويستغني عن توجيه الله ويستغني عن الدين، لا بد أن يتخبط كما هو الواقع اليوم في العلوم الإنسانية. فلا بد من الاختلاف. أقول والاختلاف لا مقر منه، لأن الرأي في العلوم الإنسانية لا يخضع لتجربة معملية مضبوطة، بل يكون عبارة عن ملاحظات لنفس خفية ولطاقات مستورة عنا لا نستطيع أن نضبطها في معمل ولا أن نحجزها في أنبوبة اختبار. فلذلك نجد أن الرأي البشري عندما يتكون حول قضية من قضايا العلوم الإنسانية يتوقف على خمسة من العوامل. العامل الأول يتوقف على علم الإنسان، فإذا اختلف علم الإنسان اختلف رأيه. والثاني فهم الإنسان، فإذا اختلف فهم منهم من فهمه قريب ومنهم من فهمه بعيد، منهم من نظرته سطحية ومنهم من نظرته عميقة، فيختلف الرأي باختلاف الفهم، ويختلف الرأي باختلاف العلم، ويختلف الرأي باختلاف الخلق. فالكريم رأيه غير البخيل، والشجاع غير الجبان، والرحيم غير القاسي، وهكذا يختلف الرأي باختلاف الخلق. وباختلاف التجارب كثيرا ما نسمع من المتخرجين حديثا الذين يمارسون الاعمال تاتي اليه تقول كيف حالك؟ كيف الامور؟ فيريد ان ينظم الامور على ما تعلم في كليته ويريد ان يتعامل معامله معينه. فبعد ان يجرب معترك الحياه بعد 5 سنوات 6 سنوات ما رايك يا فلان؟ قال يا شيخ الناس على غير ما كنت اتصور، اصبح له راي جديد لانه تجارب غيرت من رايه. والناس يختلفون في آرائهم تبعا لاختلاف مصالحهم. انظر إلى راكب السيارة، راكب السيارة يستهجن الذين يسيرون في الشوارع ويقول ما يسمع هؤلاء، ما يسمع وأنا يعني أحذرهم من سيارتي وصوت السيارة. فإذا كان هو الذي يسير في الشارع استهجن سائق السيارة الذين لا يأبهون بالمارة الذين يسيرون. ف البريطاني يقاتل في الجيش البريطاني، لماذا؟ لان مصلحته تتحقق مع الجيش البريطاني. والفرنسي يقاتل في الجيش الفرنسي لان مصلحته تتحقق مع الجيش الفرنسي. لا مبرر غير هذا. اقول اكبر من ذلك، ان البشرية اليوم تعيش في اوضاع جاهلية وقبلية شبيهة بتلك الجاهلية التي كان يعيشها الناس قبل الاسلام. كان الناس ينتقدون على القبلية، الحالة القبلية قبل الإسلام، أن الإنسان يتخذ قراره مع قبيلته، إن أصابت سيصيب معها وإن أخطأت فهو معها. وقد طالعتنا القبلية بصورة جديدة اليوم فيما يسمى بالنقابات، الأطباء والمهندسين والعمال وعمال كذا وعمال كذا. تسأل الطبيب ماذا تفعل؟ قال عندي إضراب. لماذا عندك إضراب؟ قال النقابة قررت هذا. ليش؟ قال مصلحتي هكذا. سبحان الله، النقابة قررت هكذا فأنا معه، إن أصابوا أصبت وإن أساءوا أسأت. صورة جديدة ولون جديد من ألوان الجهالة يعيشها الناس. فالمصالح تقرر أحوال الناس. حتى حملت النظريات الشيوعية هذا الأمر جليا واضحا وقالت ينضم إلى الحزب الشيوعي من كانت مصلحته تتحقق من هذا الحزب ومع هذا الحزب، ومن كانت مصلحته تتضرر بمبادئ هذا الحزب فهو عدونا ولا نطمئن إلا بسحقه وسحله. وتقول الأحزاب الآن في أوروبا أكثرها يقول هذا الكلام وينظم المجتمع على أساس المصالح. فمصالح الناس مختلفة وتتغير آراؤهم طبقا لاختلافهم في مصالحهم. البشرية لنصبها في قالب واحد فتكون على علم واحد وفهم واحد وخلق واحد وتجربة واحدة ومصلحة واحدة، هذا مستحيل. لا نخرج من ذلك إلا بالدين. الأمر أمر تنظيم للإنسان، فلا بد أن نأخذ تنظيم الإنسان من رب الإنسان. عندئذ نجد العلاج. ما العلاج؟ العلاج في الدين هو يا أيها الناس هذا ربكم، علمه أحاط بكل شيء وعلمه هو العلم الحق. يا أيها الناس هذا ربكم، إحاطته أحاطت بالظاهر والباطن، ما خفي عليه شيء، فهمه هو الدقيق وهو شاهد على كل شيء. خلقه له الخلق الأعلى، تجاربه حاضر ويحضر وسيكون حاضرا مع كل ما وقع ويقع وسوف يقع. هو الذي أحاط بكل شيء، وليس له مصلحة في أن ينحاز إلى طبقة من الناس على طبقة، أو شعب على شعب، أو جماعة من الناس على جماعة. فالمخرج لكم أن تتلقوا هذا التوجيه ممن له هذه الصفات. وبهذا يمكن للبشرية أن تجتمع على رأي واحد في موضوع العلوم الإنسانية التي تختلف من شخص إلى آخر كما أسلفنا. ولا مخرج لها إلا بالدين، ويوم أن تستغني عن الدين لا مخرج لها من هذا المأزق أبدا. والمأزق الثاني هو مأزق الصراع. إن الإنسان يجهل الطاقات العجيبة التي تتحرك في نفسه وفي داخله. إنه يجد طاقة هائلة، اقوى من الطاقة الذرية، لان الطاقة الذرية ليست الا وسيلة من وسائل هذه الطاقة التي سأتحدث عنها، انها طاقة الاطماع الواسعة الهائلة في نفس الانسان التي لا تقف عند حد. هذا الانسان الذي هو انا وانت في كل منا طاقة مارد جبار لا يقمع ولا يشبع. لو قلت لنفسك او قلت لغيرك ما الذي يرضيك يا فلان من هذه الدنيا، نملكك قارة آسيا، يقول لا تكفي. خذ بجوارها افريقيا، يقول لا تكفي. خذ بجانبها استراليا، يقول لا تكفي. واوروبا كذلك. اين امريكا؟ ائتوني بها. فاذا اضيفت له الارض باجمعها، هل قنعت يا فلان؟ قال هل من سبيل الى القمر؟ فهو لا يقنع ابدا ولا يشبع ابدا. اخبروني اذا بشخص هذه طاقة ماردة متجبرة عاتية في نفسه لا تشبع، يضطر الناس في ظرف من الظروف ان يقولوا له يا فلان اضطرينا نختارك ان تكون حاكما علينا، او ارغمتنا الظروف على ان تكون حاكما علينا. طبعا لماذا؟ لان المجتمع حيث يوجد لا يمكن ان يجتمع الناس ويتركوا اعمالهم اليومية لكي يجتمعوا في مجلس شورى منعقد باستمرار لمناقشة كل حادث وكل طارئ في المجتمع، مش ممكن. فلا بد ان يفرغوا جماعة منهم ليقوموا بتدبير شؤونهم. هؤلاء الذين يتفرغون لتدبير شؤون الناس يأخذونها برضاهم او يأخذونها قهرا وغصبا. الناتج انه لا بد من حكومة تحكم المجموع البشري. من هي هذه الحكومة؟ هذه الحكومة هي انسان متمثلة في انسان. هذا الانسان ماذا في داخل نفسه؟ في داخل نفسه مارد طاغي لا يقنع لو ملكناه الارض. فنقول له قد رضينا انك تحكم بيننا، فما تكون النتيجة؟ يقول هذه لي وهذه لي وهذه لي وهذه لي وانتم ما لكم شيء. هذه قصة الشعوب مع حكامها شرقا وغربا، ولكن قد تكون بحيلة وقد تكون قهرا. فمرة تكون بحيلة كما هو في الدول الرأسمالية، يأتي اهل الاموال فيفوزون في الانتخابات فيسيطرون على كراسي الحكم فيشرعون. تعالوا ادرسوا التشريعات الرأسمالية في الدول الرأسمالية تجدوا كلها خادمة لحكمة من الرأسماليين. ولذلك لا تعجبوا عندما تسمعوا ان امريكا هذه الدولة الكبيرة تسخرها مجموعة من الصهيونية ملكة المال وسيطرت عليه في تلك البلاد ضد مصالحها وضد وضد خيراتها. لا معجب. لماذا؟ لان الخديعة والحيل مكنت طائفة مننا. ولا تعجبوا اذا علمتم ان حركة الاستعمار البشعة كانت لخدمة مصالح فئة من الناس هم اهل الاموال في الدول الغربية. فالشعب البريطاني والشعب الفرنسي عبارة عن جندي يحمل السلاح ويغامر في ادغال افريقيا ويغامر في اسيا ويجوب الجبال والقارات. ماذا يعمل؟ يبحث عن مواد خام لمصانع المشرعين الرأسماليين الذين استولوا على المراكز النيابية في بلاده. لا، يبحث لهم عن اسواق لمنتجاته ويبحث لهم عن مصادر للمواد الخام، والشعب كله مجند لتحقيق مصالح فئة قليلة. لماذا؟ لان الواحد من الرأسماليين لا يقمع بملء الارض. مش الرأسمالي، وانا وانت كذلك لا نقمع. لا نقمع، كلنا لا نقمع. لننظر كيف عالج المجتمع الشيوعي هذه المسألة وهذا المأزق، كيف خرج منه. تأتي اللجنة المركزية، واللجنة المركزية بشر، في كل واحد منهم أطماع لا يقمع بملء الأرض. فما هو الحل؟ الحل القهر، تطويق للشعب داخل الستار الحديدي واستلاب لكل شيء وإعطاء الملكية مطلقة لهذه اللجنة المركزية، وتصرف وتمتع وتلذذ وتنعم لفئة قليلة وأعوانها وعملاؤها من الحزب الحاكم، وشعب محروم تعيش. إذا ما هو المخرج؟ لا بد من حكومة. نعم لا بد من حكومة، لكن الحكومة هذه يعني الفرد منها عندما يجد له فرصة يجمع هذا لي هذا لي هذا لي هذا لي ولا يعطي الآخرين شيء، بس مرة بالحيلة ومرة بالقوة. فما هو المخرج منها؟ نعم معنا مخرج واحد. ما هو؟ أقول الأمر أكثر من هذا، ليس فقط عند الحكومة، أقول إنه بين الفرد والفرد، بين الأخ وأخيه، بين الجماعة والجماعة، بين الحزب والحزب، بين الدولة والدولة، الصراع قائم على أشده بين الأفراد والجماعات بكل صورها وأشكالها. ما هو العلاج إذن لإنهاء هذا الصراع ولإيجاد حل حاسم لهذا الصراع الجاري؟ هناك علاج واحد من اثنين، إما أن نجري عملية جراحية نستأصل فيها هذه الأطماع المدمرة في الإنسان، وإما أن نخلق أراضي كعدد هؤلاء المخلوقين، فكل ما خلق ولد خلقنا له أرض ثانية ليقمع بما فيها. بدون شك خلق الأراضي ليس بأيدينا، فيبقى الباب الثاني إجراء عملية جراحية، وليس بيدنا أيضا إجراء عملية جراحية، لأننا لا نعلم هذه النفس الإنسانية وطاقاتها العديدة كيف تأتي ومن أين تنبعث. إذن ما هو المخرج؟ اللهم لا مخرج إلا بدينك أنت. إن البشرية بغير أن تأخذ هذا الدين لتنظيم أمر الإنسان لابد أن تضل، ولا بد أن تقع في هذه المآزق، ولا بد أن تقع في مأزق الصراع وفي مأزق الظلم، صراع بين الأفراد وظلم من الحكام للشعوب بسبب هذه الأطماع التي تتمثل في الحكام وفي الأفراد وفي الشعوب. نزل رئيس وهات رئيس بدله، ابعد مسؤول وهات مسؤول بدله، فالماركة واحدة، الأول يعني قد نهب ما نهب، والثاني يجي وهو جشع متلفف لاستدراك وقبل أن يأتيه الموت. إذن إذا عدنا إلى الدين نجد العلاج هناك. إن الذي خلق هذه الطاقة العجيبة في النفس الإنسانية قد أرسل هدى للإنسان يبين له فيقول: يا أيها الإنسان، إن ربك الذي خلقك في هذه الدنيا خلقك في دار ممر وليس في دار مقر، هي دار ابتلاء وامتحان وليست دار للاستقرار. إن الذي أوجد فيك هذه الأطماع قد أوجد لها ما يكفيها وما يسد حاجتها، فإذا كان هو الذي كفاك بكل ما تحتاج إليه من الهواء والطعام والأرض التي تسير عليها وما تحتاج إليه في تركيبك من تركيب جسدك وما تحتاج إليه من هذه الأرض، فهو أيضا قد خلق لأطماعك ما يكفيها وأوجد لها ما تشبع به. ما هي؟ ماذا يشبعك يا إنسان؟ قال: يشبعني أن أعيش مخلدا. هو لك الخلود، لك مليون سنة يكفيك؟ لا. 10 بليون سنة؟ لا لا، خلود نعم، هذا هو الذي يشبعني، هذا هو لك، ولكنه في الدار التي ستنتقل إليه بعد دار الممر. طيب وماذا؟ ولا يشبعني إلا أن يتحقق لي كل ما أصبو إليه وكل ما أريده، كل ما أردت شيء تحقق. يعني لك فيها ما تريد أن يتحقق لك ما تستهيه نفسك؟ نعم، لما يتحقق لك كل ما تستهيه نفسك تقنع؟ قال نعم، هو لك، ولكن الله جعله جائزة لك في الدار الآخرة. أقل ما يملك الإنسان يوم القيامة في الجنة مثل هذه الأربع 10 مرات. أقل الناس تملكا في الجنة هو شخص يملك مثل هذه الأربع 10 مرات. يكفيك؟ تكفي هذه الأطماع؟ طبعا تكفيك. فالله أخبرنا عن سر هذه الطاقة وحكمتها ووظيفتها وأين ستجد متاعها، وبين لنا بيانا صادقا، مش بيان يضحك علينا ولا كلام يلعب علينا ويسلينا دون حقيقة، لا، إنه وعد صادق على لسان نبي صادق أعطاه بينة ومعجزة وأعطاه دليلا وبرهانا حتى نطمئن نحن على صدق الوعد. ولذلك مرهون هذا بتطبيق النبوة، ومرهون هذا بمعجزات الرسل، ومرهون هذا بالدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. طيب، وقع هذا وتحقق في ظل الدين، فجاء الرسل بالبينات السابقة التي جعلت الناس يطمئنون الى قولهم ويطمئنون الى ان هذا حق. ذلك يقولون يا رب ماذا تريد منا في هذه الدنيا؟ يقول ان اردتم الفوز هناك فعليكم ان تتعاونوا في الدنيا، على قويكم ان يعاون الضعيف، وعلى الغني ان يوافي الفقير، وعلى العالم ان يعلم الجاهل، وعلى المجتمع ان يتعاون وان يتكافل وان يتآخى وان يحب المسلم لاخيه ما يحب النفس. اذا تحولت علاقة الصحية ناتجة وازمة الصراع وازمة الظلم الذي تقع فيها عندما تعيش بدون دين. وهناك الضياع، ضياع يعيشه الناس، وتعيشه اوروبا وتعيشه امريكا في هذا الزمان. اذا سألت فردا من اهل هذه الدول المتحضرة وقلت له هل خلقت لحكمة؟ قال لا، انا ما خلقت لحكمة، انا خلقت هكذا على التفاعلات الطبيعية وكيميائية جابت وقذفت بي الى هذا الوجود. هذه هي العقيدة السائدة عند هؤلاء القوم. تعالوا نحلل هذه العقيدة شوية. لو جمعنا اطباء الارض على صعيد واحد وقلنا لهم يا اطباء الارض، هل العين خلقت لحكمة؟ قالوا نعم. والاذن لحكمة؟ قالوا نعم. واليد لحكمة؟ قالوا والرجل وكذا نعم. وكل جزء لحكمة؟ نعم. وما الحكمة من الجزء؟ قالوا خدمة الكل، يخدم الكل. طيب، اذا اردنا ان نعرف هذا كم علينا ان ندرس؟ قالوا تعالوا نعلمكم علم العيون وعلم وطب العيون وطب الحنجرة وطب كذا وطب كذا، حتى تفهموا ان كل جزء قد احكم واحكم لخدمة الكل. سؤال، والكل هذا خلق لحكمة؟ قالوا لا. الله، كيف هذا الكلام؟ عبث. سبحان الله. لو قلنا لهم ان اطباءكم يعبثون في علاجهم للمرضى، يغضبوا غضب شديد، يقولوا اطباؤنا يعبثون، انتم سفهاء، الا ترون ان اطباءنا يصلحون الخلل في قلوبكم ان اختلت، والخلل في عيونكم ان اختلت، والخلل في اجسامكم؟ اطباء يصلحون خلل اجسامكم يعبثون، اطباؤنا اعلى من ان يظن بهم هذا الظن. ونقول سبحان الله، ان الذي يصلح خللا في القلب لا يعبث، لكن بزعمكم الذي خلق القلب يعبث؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الذي يصلح الخلل لا يعبث، لكن الذي خلق القلب هذا يعبث. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ولذلك عاشت البشرية اليوم في ضياع، اقولها في ضياع بملء هذه الكلمة وبملء ما تحمل من معنى. انظر الى هذا الدكتور الكبير حامل الشهادة الجامعية العليا، تقول له انت خلقت لحكمة؟ يقول لا. طيب، نعلك هذا خلق لحكمة؟ نعم. فهو احقر من نعله في نظر نفسه، واتفه من مسمار صغير في نظر نفسه، ويدعي انه في علم ويعيش في بحبوحة علم. لا حول ولا قوة الا بالله. ما هو السبب؟ لماذا يعيشون في ضياع؟ السبب اننا اذا كان لدينا جهاز الكتروني معقد وثمين واردنا ان نعلم الحكمة منه ولم نعرف الحكمة، ما هو الحل؟ الحل نتصل بالذي صنعه. لماذا؟ لان هذا الجهاز صنع لغرض في نفس الصانع ولحكمة في نفس الصانع. فهو عندما وضع هذه المادة وضعها لتحقيق شيء في نفسه، وعندما وضع هذا السلك لتحقيق شيء في نفسه، وعندما وضع هذه الانبوبة لتحقيق شيء في نفسه، وانا لا اعلم ما في نفسي الا بتعليم منه. فالله عندما خلق الانسان بهذه الطاقات العظيمة خلقها لتحقيق اشياء في نفسه هو لا تعلم الا بتعليم منه. ولذلك بحثوا دوروا دوروا في ايش الحكمة من خلقنا، ما الحكمة من خلقنا، بحثوا ما وجدوش، لانهم لن يتصلوا بالذي خلقهم، لان الحكمة من خلقهم قد اختفت في نفس خالقهم ولا تعلم الا بتعليم منه. قال الشاعر: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت، كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. انا اقول لماذا لست تدري يا فلان؟ لانك لم تتصل بالذي خلقك، لان حكمة خلقك قد اختفت في نفس خالقك ولا بتعلم الا بتعليم منه. فلا بد من الضياع، وان يعيش الانسان في ضياع بغير دين. ولا بد من القلق، ولا بد من الانحراف. كما قلنا ان الانسان مملوء بالاطماع، فهو من جانب اخر مملوء بالشهوة. ومن عجائب هذه الشهوة وصفاتها انها كلما اعطيتها ازدادت اشتعالا، ازدادت اشتعالا. ولذلك البشرية عندما تفقد ضوابط الدين فتتحرك بينهم الشهوات بدواعيها المختلفة، تجدهم يتلذذون، يتلذذون مع الشهوة. كلما أثيرت الشهوة استرخوا لها وتلذذوا لها واندفعوا وراءها حتى ولو كانت مهلكة. فهل تقنع الشهوة؟ لا، تتشعر أكثر وأكثر، فيطالبون بمزيد من الشهوات فتعطى لهم. فهل تشبع؟ بل تتشعر أكثر وأكثر، فيطالبون بمزيد من الشهوات. ولا يزال هذا المملوء شهوة، هذا الإنسان المملوء شهوة، يطالب بإشباع شهوة لا تشبع حتى يهوي إلى أسفل سافلين. وهذا مثاله العلاقة بين المرأة والرجل التي انتهت بإنسان يعيش في أوروبا لا يعلم أهو رجل أو امرأة، ما أدري لماذا. وراء هذا قصة طويلة حتى أصبحت المرأة تكره أن تكون امرأة، والرجل أصبح يكره أن يكون رجلا. وهذا قصة طويلة، سببها إشباع الشهوة، إشباع الشهوة، إشباع الشهوة، الشهوة لا تشبع والشهوة لا تشبع، حتى استنزفت الطاقة الجنسية من الرجال والنساء نتيجة لاستنزافها في عمليات منحرفة وفي عمليات شاذة. استنزفت الطاقة الجنسية واستهلكت استهلاكا كاملا، ففسدت الطاقة وتحولت إلى النقيض. مثل واحد يكون يعجبه الاكل، ياكل ياكل ياكل، في الصبح ياكل، والظهر ياكل، والعصر ياكل، والمغرب ياكل، والعشاء ياكل، في النتيجه يخرب الجهاز الهضمي خلاص ويدمر. كذلك هذه الشهوات ان اسرف الانسان فيها واندفع وراء شهوته التي لا تقنع وطالب من التشريعات ما يحقق له هذه الشهوات، فانها لا تشبع عند حد حتى تستنزف تماما. فإذا استنزفت في النساء شهوة النساء قال خلاص داخل، أرادت أن تكون رجل. وإذا استنزفت في الرجال شهوة الرجال تحولوا إلى نساء، تخلصا من عجزهم وفضيحتهم التي أوقعتهم فيها الإسراف في الشهوات. فلا بد من الضياع خلف الشهوات. ولو بحثتم في تاريخ الحضارات لوجدتم ان هذا الباب هو الذي دمر وكان له دور كبير في تدمير كل الحضارات، الشهوة التي لا تقف عند حد. فلا بد من الوقوع تحت سلطان الشهوة ما لم يكن هناك دين. والقلق وفقدان الشرعية، جرب ادخل دكان كبير او مزرعة كبيرة وتجول في انحاء وحبت نفسك لو تدخل هذا المكان وتجلس فيه وتستقر فيه بدون اذن المالك وتبدا تقلب هذا وتقلب هذا وتنقل هذا وتنقل هذا، هل تحس باستقرار ام تحس بخوف شديد وبقلق وعدم اطمئنان؟ مهما حاولت تشرب الماء وتطرح رجل فوق رجل وان تاكل هذا خايف ياتيك صاحب المل ويفاجئك بين لحظه واخرى. كذلك الحال بالنسبة للإنسان الذي يعيش مغتصبا لهذه الأرض بدون إذن مالكها، يدخل هذه الدنيا فيتمتع من هذا ويتمتع من هذا، لكن لا يعلم من المالك ولا يعلم ماذا يريد المالك، والموت يفجره بين لحظة وأخرى فينقله إلى عالم آخر، فهو في قلق وتعافى لا استقرار. لكنه إذا عرف ربه وعرف المالك وعرف الحكمة من خلقه وعرف ما الذي أذن له به وما الذي لم يؤذن له به تصرف برضا واطمئنان، والاطمئنان والرضا لا يكون إلا في ظل الإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن مآزق لا مخرج للبشرية منها إن استغنت عن الدين الذي جاء يوجه أمر هذا الإنسان. مأزق الاختلاف، مأزق الصراع، مأزق الضياع، مأزق الظلم، مأزق الانحراف، مأزق القلق وفقدان الشرعية في التصرفات والسلوك، ومأزق الخرافة والأوهام. خذ من شئت من الناس الذي لا يؤمن بربه، الذي لا يؤمن بالخبران، هؤلاء الذين يقولون الطبيعة، هل لديهم دليل على ان الطبيعة خلقت؟ هؤلاء الذين يتعلقون بالاصنام والاوثان، هذه الطبيعة هل لها عقل؟ لا عقل لها، فكيف منحت عقلا وهي لا عقل لها؟ هل لها ارادة؟ فكيف منحت ارادة وهي لا تملك ارادة؟ هل لها علم؟ فكيف منحت علما وهي لا تملك علما؟ فهؤلاء الذين لا يؤمنون ولا يستيقنون برب العالمين يعيشون في خرافات ويعيشون في اوهام تحكم اسس حياتهم وتحكم القضايا الاساسية التي يرتبط بها وجودهم في هذه الدنيا. قال تعالى: وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. فعندما يقصر الناس في علوم الدين ويريدون حياة بغير دين تقوم على العلم المادي تقع الحياة في هذه المآزق، ومأزق اكبر من هذا كله وغضب الله ونار جهنم. ولكن بعض الاحيان يحدث العكس، فيحاول الناس ان يعيشوا بالدين وقد حرف، لانه بدون تحريف لا يمكن ان يقبل لهم الدين تلك الحياة، بالدين وقد حرف فهمه، ان يعيشوا حياة بغير علم في امور الدنيا كما حدث للامة الاسلامية في ايامها المتأخرة. حاولوا ان يعيشوا هكذا على الهامش بدون بحث في اسباب العلم المادي، بدون القيام بمهمة الاستخلاف التي خلقهم الله من اجلها. الله جعل الله يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. تفضلوا هذه مائدتي لكم. لا لا، احنا ما لناش دخل في المائدة ولا نريده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا يحظره الله على احد ولا يمنعه من احد. فيحاول المسلمون في فترات من او اهل الدين في فترة من الفترات يعيشون بغير ان يقوموا بمهمة الاستخلاف في هذه الارض. الله خلق هذا الانسان خليفة فعليه وفوض له علوم استخلافها وان يستخلفها طبقا لمراده. فلما يريد الانسان ان يستخلف الدنيا بعلم مادي اعطاه الله اياه بغير توجيهات الخالق يقع في تلك المآزق. ولما يحاول ان يستقيل من مهمة الاستخلاف فلا يأخذ بعلوم الاستخلاف يصيبه الضعف والعجز والتخلف والخذلان، بل ولا يسمح له بالبقاء لانه سرعان ما يتهجم عليه جماعة اخرى ودولة اخرى وتنزع من حريته وتستعبده وتسيره تبعا ذليلا لتلك الدولة ولتلك الامة. اذا الحياة المثلى هي ان نقوم بمهمة الاستخلاف بالعلم الذي اعطانا الله ويسره لنا، وطبقا لتوجيهات الذي استخلفنا. هذا هو الوضع السليم. يقول واحد كيف هذا العلم اعطاه الله سبحانه وتعالى واعطانا اياه؟ ان الانسان هو الذي وصل الى العلم في معامله، وهو الذي استخلصه من انابيب الاختبار ومن رحلات استكشافه. كيف تقولون هذا العلم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، هذا العلم المادي جاء من ماذا؟ بأدوات علم. أدوات العلم هذه ما هي؟ سمع وبصر وعقل وحواس، حواس خمس وعقل. هذه الحواس الخمس والعقل، وأهمها السمع والبصر والفؤاد الذي هو العقل، هو الواعية في الإنسان. لو عاش الإنسان بدونها، يعني الإنسان لا يعقل لا يسمع لا يبصر، هل يمكن أن يتعلم حقيقة من حقائق العلوم؟ أو يكتسب تجربة من التجارب؟ أو يفهم حقيقة من حقائق الوجود؟ أو يستخلف على شيء من الأشياء؟ أصم أعمى مجنون، اللهم لا. إذا الذي أعطانا علوم الاستخلاف هو الذي خلق لنا أدوات الاستخلاف هذه، ونحن في بطون أمهاتنا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا وقع تحريف في الدين كما وقع في الدين النصراني فلا بد، فإن الناس يفقدون النعمة، نعمة التوافق بين الهدى الرباني والعلم الإنساني الذي يمكنهم من استخلاف الدنيا. في ظل الوضع الصحيح يعيش الإنسان في هذه الدنيا ليفوز في الآخرة، فيجمع بين الوحي من مصادره الصحيح والعلم الرباني من مصدره الصحيح، وبين العلم المادي الناتج من التجربة والبرهان والمستفاد من أدوات العلم والمعرفة والحواس والعقل، فيعيش الإنسان في نعمة يجمع فيها بين الدين والعلم وبين الدنيا والآخرة وبين المادة والروح. ولكن إذا اختل أمر الدين وحرف وبدل كما وقع في الدين النصراني فلا يمكن أن يتعايش الدين مع العلم، الدين الذي يحرف مع العلم المادي الذي يقوم على الدليل والبرهان. ومن هنا تحدث فجوة كبيرة كما حدثت في أوروبا، فلا يمكن أن يحدث توفيق بين ثمار العلم التي نجدها في هذا المتاع المادي وفي هذه التفخيرات المادية الرائعة، وبين معطيات الدين التي تحقق الاستقرار والاطمئنان والاتحاد والأخوة والتعاون وسعادة الآخرة إلى جانب سعادة الدنيا. يحرم الإنسان من هذه النعم ويقع الناس في ضلال. وإذا حرف الدين ولم يطبق كما جاء من عند الله سبحانه وتعالى فإن الحرمان يصيب المجموع البشري. ونضرب مثلا بما وقع في الدين النصراني بعد ان حرفه قومه، وكان هو السبب في الازمة التي تشاهدونها اليوم في كثير من بلاد العالم، وهي تلازم بين العلم المادي وبين الحضارة وبين الالحاد، تلازم خادع يخدع الجاهل حتى ان الجاهل من بعيد والناظر من بعيد يكاد يصدق ان مقتضى العلم المادي والحضارة المعاصرة هي الكفر والالحاد. يكاد ينخدع الناس بهذه الظاهرة. سببها ان العلم المادي انطلق انطلاقته الاخيرة في ارض كان يسيطر عليها دين محرف قد بدل، هو الدين النصراني الذي حرفه قومه وحرفه القدس، فاصطدم العلم باسراره واكتشافاته بتلك النصوص التي حرفها القدس وبدلوها، واصطدم المجتمع البشري بتلك الحيل التي فعلها القدس وفعلها الرهبان لاستلاب خيرات الناس وما بدلوا وما جاءوا به، حتى خرج من يقول الدين افيون الشعوب. خرج من يقول هكذا، الدين افيون الشعوب، قالها ماركس وقالها اتباعه وقالها اشياعه وقالها اساتذته. ولماذا قالوا هذا؟ قالوا الدليل موجود الان. هذا الرجل المظلوم الذي يظلمه الاقطاعي او الذي يظلمه الرأسمالي، كلما اراد ان يتحرر من ظلمه وان يتحرر من طغيانه ذهب يستنجد بالقسيس، فاذا بالقسيس يقول له من لطمك على خدك الايمن فاجر له خدك الايسر، من نازعك طرف الثوب فاخلع له الثوب كله، من سخرك ميلا فتسخر له خمسه. هذا اسوء. كلما قلنا تحرروا من ظلمكم جاءوا ينوموهم ويرقدوهم ويجعلونهم تحت هذا. ولكن المقلدين الذين نقلوا هذه الكلمه الينا وظنوا ان ما يصدق على دين محرف يصدق على دين لم يحرف جهلا منهم بدين الاسلام، سيفاجئون عندما يجدوا نصوص القرآن ونصوص السنة، سيجدون ان هذا لا ينطبق، وان الاسلام لا يمكن ان يكون افيونا للشعوب ابدا. لماذا؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا افيون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. نصوص القرآن، ها هذه نصوص القرآن تحثنا، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. هذا جود. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الذين قاسوا قياسا باطلا مع الفارق. اذا دين يقول لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب من عنده، هل يمكن ان ينطبق عليه هذا؟ اللهم لا. اذا لابد اذا اردنا سعادة واذا اردنا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، استقرارا في الدنيا والآخرة، فلا بد لنا من الجمع بين الدين والعلم، وليس امر مفتعل نفتعله، بل ان الله ركب حياتنا على هذا الاساس. نحن بحاجة الى العلم المادي ونتاجه وثماره، وبحاجة الى الجنة ونعيم الله وهدايته وارشاده، بحاجة الى هذا وذاك، فلماذا يوجد بينهما خلاف ونلزم ان اردتم هذا فاتركوا هذا وان اردتم هذا فاتركوا هذا؟ هذا امر لا يوجد في الاسلام. والدليل، الدليل ان الاسلام اول شيء جاء منه اقرأ، اول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فكانت فاصلا بين عهدين جاهلية وعهد اسلام وهو عهد العلم. الاسلام يأمرنا ويحثنا ان نتفكر في الكون كله وان نتفكر في كل شيء، فكل ما يخطر في بالك من موضوع للدراسة، جيولوجيا، هندسة، فلك، كيمياء، صيدلة، طب، ما شئت من كل شيء تريد ان تدرسه، اسمع الى هذه الايات. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، يعني كل شيء تحت الدراسة عند المسلم وتحت البحث عند المسلم، والاسلام يأمرنا على هذا ويحثنا عليه. لماذا؟ لانه دين حق، دين جاء من رب حق، فلا بد ان يكون علمنا بمخلوقات الله سبيلا لتقوية ايماننا بالله ولتقوية ايماننا بالدين الذي جاء من عند الله. ان الدين الحق يحث على العلم الحق، والعلم الحق يحث على الدين الحق، وهذا الذي وجد في الاسلام. لما جاء الاسلام في الامة الجاهلية حثها على العلم، فنمت فيها حضارة العلم وتقدمت تقدما عظيما، وتاريخ المسلمين في تشييد العلوم معلوم. ولما جاء العلم وتقدم واراد قادته في اوروبا ان يوجهوه ضد الدين النصراني فنجحوه لانه مبدل ومحرف، ولما ارادوا توجيهه ضد الاسلام عجزوا وفشلوا كما سيظهر لنا بعد ذلك. اقول يأبى العلم الحق الا ان يكون دليلا للدين الحق، ويأبى الدين الحق الا ان يكون حاسا على العلم الحق. لنرى الدليل. لقد تقدم العلم المادي اليوم واكتشف اسرارا باهرة، فماذا فعل في قضية الايمان بالله وماذا فعل في قضية الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت هذه العقيدة التي هي اول اركان الاسلام واساس الاسلام كله، ام انه هزها واضعفها؟ الجواب لقد ثبتها وقواها. كيف ذلك؟ كان الناس يستدلون على آيات على آيات الله من آيات الله في مخلوقاته على أنه هو العليم. فإذا تأملوا مثلا في العين قالوا هذه العين لا إله إلا الله، انظروا كيف مخلوق صغير وكائن صغير ترى به هذه الأشياء ويحول لك الظلام إلى نور، ويعجبون لهذا الخلق وكيف حماه الله بالعظام، عظم من اعلى وعظم الانف وعظم الوجنة، وكيف جعل لها الشعر لحمايتها، اقول سبحان الخلاق العظيم. طيب جاء العلم، جاء العلم ليعمق فينا الاحساس بان هذا الصنع من صنع عليم. كيف ذلك؟ اضرب مثالا. تقدم العلم وكشف فقال هناك عدسة بعد البؤبؤ، هذه العدسة تضبط المسافات البصرية على المسافات المختلفة. كيف ذلك؟ انا الان ارى الى الصف الاول، ارى الصف الاول بوضوح، ولكن الصفوف الخلفية لا اراها بوضوح. فاذا نقلت بصري للصفوف الخلفية رأيتها بوضوح، والصف الاول اصبح باهتا. انتم كذلك اذا رأيتم اللي يطروني بوضوح وما خلفي من الستائر يكون باهتا، فاذا نقلتم ابصاركم الى الستائر كانت واضحة وصورتي تكون باهتا. ما هو السبب؟ قالوا هنا آلة تقيس المسافة وتضبط العين في ثواني، في ثواني، على مسافة متر، على مسافة مترين، خمسة، ستة، كيلو، نصف. سبحان الله، جاء العلم المادي يعمق فينا الاحساس بعظيم صنع الله ولا يضعفه؟ جاء يعمق فينا. قالوا ان الطبقة العاشرة من الشبكية وهي المكان الذي تنطبق عليه الصورة مكون من 130 مليون عصا بصرية. 130 مليون ايش وظيفتها؟ قال هذه جهزة للإحساس بالضوء الخفيف. واما الالوان فقد جهز لها 7 ملايين مخروط. طيب وين تم هذا الاعداد؟ تم هذا الاعداد وانت في بطن امك لم ترى نورا ولا ضوءا ولا الوانا. افلا يعمق فيك هذا الاحساس بان الذي اعدك هذا الاعداد وانت في بطن امك انما هو اعداد رب عليم يعلم بمستقبلك الذي ستنتقل اليه وما تحتاج اليه. فاتقن هذا الخلق بدون شك يعمق فينا هذا الاحساس. كنا نرى الايات كثيرة، كنا نرى ونحن نرى الجهاز الاحساس في الانسان يشتغل والجهاز العظمي يعمل والجهاز العظمي هيكل العظم يؤدي دوره والقلب يؤدي دوره والمعدة تؤدي دورها. انا اقول لا اله الا الله، كيف يشتغل المعدة وتتوافق مع الرئة وتتوافق مع كذا؟ شيء خلق الله العظيم. لكن جاء العلم كشف لنا قليل. ماذا كشف؟ يقول لا، تعالوا المسألة مش كما تظنون.